فقالوا عبد المطلب من جهة الرق، وهو ليس كذلك، لكن لما رأى وجهه تغير ساب الشمس والسفر فظنه هنا الله. ثم أقر في الإسلام عبد المطلب. أما بقية الأسماء معبدة لغير الله فإنه يمنع، عبد عمر وعبد الكعبة وعبد النبي ونحو ذلك. قال فكاد يشبكها في طاعته ولم يكن في عبادته، أن يطاعه في هذا الاسم عن غير علم، فنبه على ذلك كما بين الله جل في كتابه العظيم. والحاصل من هذا كله أن قضية وقعت من آدم أو من بعض بني إسرائيل، فبين الله في كتابه العظيم أنه لا يجوز، وأن الواجب التعبيد لله وحده، وأن لا يقتدى أن يفعل ذلك لا من الأولين من بني إسرائيل ولا ما وقع من آدم، إن كان وقع من آدم فهو الله والسياق، بل يجب أن يكون التسمية والتعبيد لله وحده، وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحواء لا يفعل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بل الله منع ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من باب كمال التوحيد، كمال الإيمان، كمال العبادة لله وحده، كمال الخضوع إلى سبحانه وتعالى. وشريعة محمد جاءت في غاية كمال التوحيد، وغاية كمال تعظيم الربوبية، وغاية كمال البعد عن وسائل الشرك ووسائل التعبد لغير الله سبحانه وتعالى. فهي أكثر الشرائع وأعظمها وأتمها وأبعدها عن كل شرك، هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وقال ما قال هذا ابن عبد المطلب؟ هذا اخبار عن الماضي. نعم. ما هو؟ مجرد اخبار عن الماضي ولا اخبار؟ لا اخبار عن، لان اخبار نعم. اخبار عن اسماء الماضي هذا يضر، اما ناس وعبد الامر هذا يضر. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: لا قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. يبين سبحانه ان له الاسماء الحسنى التي لا يعتريها نقص، بل هي كمال، كالحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والله والقدوس والملك ونحو ذلك، كلها اسماء الحسنى داله على معاني عظيمه موصوف بها ربنا عز وجل على الوجه الذي يدعو سبحانه وتعالى، فيدعى بها عز وجل، فيقال يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم اغفر لنا ارحمنا انجنا من النار، ويدعى بها سبحانه وتعالى. وذر الرحمن في اسمائه الالحاد فيها هو الميل بها الى الحق والاشراك مع الله فيها سبحانه وتعالى، كمن جعل لغير الله شيئا من العباده كاللات والعزى والاصنام، فاشرك فيها مع الله غيره وجعل الاله له ولغيره فصار كافرا بذلك. وهكذا من الحد فيها بان امالها على الحق وزعم انه لا معنى لها كالجهميه والمعتزله الذين نفوا صفات الله او نفوا اسماءهم وصفاته جميعا، فقد الحدوا في ذلك، يعني مالوا عن الحق، الالحاد الميل عن الحق، ومنه اللحد في القبر يعني في جانبه مائلا. فالملحد هو المائل عن الحق الذي صدف عنه واعرض عنه، فيكفر فيه الكفار جميعهم لانهم ملحدون. وهكذا اهل البدع من نفاه الصفات والاسماء وغيرهم من اهل البدع قد الحدوا، لكن الالحاد اثمان، الحاد كامل وهو ما يقوم من يقع من الكفره، والالحاد الناقص وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقياده للحق على الكمال والكمال، فيكون له نوع من الحاد وميل عن الحق، يفوتهم من الإيمان ويفوتهم من الإسلام بقدر ما عندهم من الإلحاد. فالواجب على المؤمن أن يكون منقادا للحق ثابتا عليه متصلا به ملتزما به حتى لا يزل عنه يمينا ولا شمالا.

فلا يقول المؤمن يستثني إنه يستثني إذا قال المخلوق الذي قد يعجز فيقول أعطني كذا إن شئت أو إن استطعت. هذا حق المخلوق. أما الرب عز وجل هو الغني الكامل والقادر على كل شيء، فلا يقبل الفقير العبد الفقير أن يستثني في سؤاله فيقول اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم اغفر لي الجنة، كأنه غير محتاج، كأنه ليس بمضطر إلى هذا المسؤول، ولكن يعني المسألة وليجزم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدهم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا يقصها، ما أحد يكره الله على شيء حتى يقال إن شئت، وليس بعاجز حتى يقال إن شئت، فلا يقال بالله سبحانه وتعالى. وإن بالآخر والمعظم الرابع فإن الله لا يتعرضه شيء أعطاه، فهو جل وعلا العظيم الشأن الغني الحميد، فلا يتعرضه شيء أعطاه عباده وجال به على عباده، وكلها عنده قليلة ويسيرة، وإن أعطاه من الشيء العظيم سبحانه وتعالى. فالمشروع المؤمن أن يكون عظيم الرغبة فيما عند الله، شديد التعلق بالله، سعيد اللجأ إليه والانشغال إليه، فإذا سأله سأله سؤال المضطر سؤال الراغب، فلا يستثني ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم ارحمني إن شئت اللهم اشفني إن شئت أو اللهم اعطني الجنة إن شئت، لا. وهكذا الإخوان لا يقول غفر الله لك إن شاء الله أو رحمك الله إن شاء الله، لا، يجزي اللهم اغفر لنا اللهم ارحمه رحمك الله يا أخي، ولا يقول إن شاء الله، لا يستثني، ويكون دعاءه دعاء الراغب دعاء الجازم دعاء الملح. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الكلام هذا. كل الكلام ما تبعه. لا كلام السلام ولا غيره. السلام عليكم. هذه اللي فيه غاية. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. إذا الطريق أو الشك في المجاهدين أعراض المجاهدين فإذا هنا لا يسر في الحج ولا في الصلاة. قول ابن عباس صحة قول ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إلا عن 12 مسألة المعروفة أنا لعلي وأجبر عن أنا كان يعني ابن عباس لكن صحة النقل على أنس الذي أظن معروف صحيح على أنس لكن بدي على بعض 12 أو أقل ما في القرآن يعني الله ثم قاله أنت الدخان دخان دخان خطأ المسلم نعم يوم السدة دعا لهم هذا زاد نعم الدخان الأخير يوم في آخر الزمان يعم الناس ويصيب كذا من السدة والمؤمن يصيب من ذلك هذا في آخر الزمان وما هو الراجح؟ هذا اللي هو يوم القيامة آخر الزمان لا آخر الزمان الباقي حتى في الآية يعني آخر الزمان الباقي حتى في الآية لا الآية هذا في آخر الزمان في الآية في الآية هذا اللي وقع عليه أقول هذا قال يوم القيامة يعني ما يفسر بدخان يوم القيامة لا في الآية غير دخان يوم القيامة غير دخان آخر الزمان وقع على الناس ثم كشف الله ذلك شيخ ونفخت فيه من الروح النفس يعني متبلد سبحانه وتعالى يعني في ذكر في الشيخ انها روح مخلوقه وادم عليه السلام يعني روح الله المخلوق من روحي يعني اوجدها وخلق مثل انسان من الله من روح الله من خلق كلام باحث من الزواج في اعضاءنا اسمح لي الله يرضى عليك لا يجوز يرضى عليك لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز أنا أبغى كلام مثل هذا أجل جزاك الله خير أبشر نعطي فرصة لله سبحانه الله يكرمه يا حبيبي يا شيخ مستمع جاء الشخص مستمع فرج على خير أنا لا يفهم يصلي الإنسان بحق الحق الإنسان ولا يصلي على الإمام ولا يصلي بعد واحدة يلا حتى ولا يصلي واحدة فقط

نعم قطع فرج وقطع فرج تذكرها شيخ نعم اذكرها فورا وسلم يعني لا تحتاج سلام صلى الله عليه وسلم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزه ما تشبه يرى في هذا اقوال لكن لا اعرف صحه هذا هذه الصحيح بان رواه البخاري في الصحيح لم يصلي عليه ولم يرشده الا جاء الناس صلى على شهداء على واحده واحده وعلى حمزه 70 لكن هي كان صحه هذا الله لما يقول ولو استأسح سنده حديث هذا أصح حديث فإنه يعتبر ما بالشاهد لأن من فقر حديث يكون غير سهل إذا خالف منه أو تقله فقر الله هو لو كان سمع لا بأس من الحديث يقول لا تسمع أمتي على ظلام لا صحيح وإن كان سهل الله ما قال لكن ما لا صحيح لأن في الصحيحين وغيرهما لكن إذا الطائف مثال الحق منصور فلا ضرهم من قبله حتى يتهم الله فإذا أجمعوا فيهم الطائف هذا منصور باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا يقول رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق من الجاهلية يقولون هل من أمن فيقول إن أمر كله لله قوله تعالى ألم يقالوا لإخوانهم قعدوا لو أطاعونا ولإخوانها الظالم إخوان السوء عليهم دائرة السوء الآية ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب والمقصود من هذا الباب بيان ان كثيرا من الناس لا يسلم لله حكمته ولا يسلم لله قدره السابق ولا يسلم لله ما اراده سبحانه من تنبيه العباد على اغلاطهم واخطائهم حتى يستعدوا وحتى ينتبهوا بل اساء بالله اساء الظن بالله من وجوه كثيره منهم ما يظن ان ما يقع من الاشياء التي تخالف هواه ان لم يكن عن حكمه ولا عن قدر سابق ومنهم ما يظن انه لمجرد المشيئه لا عن حكمه فقط ومنهم ما يظن ان الله جار على عباده وظلمهم حتى لا فعل كذا وفعل كذا ظلم فلانا واخطر فلانا واصح فلانا واغرب فلانا بماذا هذه ظنون الناس كثيره